قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة رضي الله عنه ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعد أسعلى، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. هذا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه الصحابي جليل وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. قيل له ألا تكلم عثمان، لما أكثر القول عليه وطعن فيه، ألا تكلم عثمان؟ تكلمه لأنه قريبه، لماذا ما تكلمه؟ قال أنا كلمته سرا غير مجاهر فيما بيني وبينه، يعني معناه هم يريدون أن يجار بدعوته له ويقول له لا تفعل كذا لا تفعل كذا. قال أنا حذرته من هذه الأمور كلها ولكنه ما وافق. ولا أقول لا عثمان ولا فلان خير ما دام صار أميرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا جاء بالرجل العظيم فيرمى فيلقى في النار فتندلق أكتابه أمعاؤه فيدور بها كما يدور الرحى، يعني كما يدور الحمار برحاه، هكذا فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ألست أنت من الدعاة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ يقول نعم كنت أمر بالمعروف ولا أفعله وكنت أنهى عن المنكر وأفعله، هذا الذي أداني إلى جهنم. فهذا هو يعني جواب من يعني يكون أميرا على الناس. فلذلك لا ينبغي لشخص أن يمدح أمام الناس أو يمدح قبل أن يرى عاقبته. نعم.